مراقب صحي يقوم بعمل ما يسمى أحوال بعد العاشرة، يكتب أنه يذهب إلى أماكن وهمية غالبا ولا يعود إلى المكتب. فأسأل أخاً فقال أنه يعد كذباً، فقال له قلت له إن ذهبت إلى المكان الذي كتبته في الأحوال قال يعد تحايلاً، وعمله يتم في أقل من نصف ساعة وليس له عمل في المكتب سوى الاختلاط بالنساء. طالما ليس له عمل فلا نأمره بأن يبقى في مكان فيه منكرات دون فائدة، ولكن هو يستطيع أن يعمل فعلياً. الحقيقة أن الأكثر لا يريد أن يعمل، فالذي أنصحه به أن يعمل أحوالا ويكون صادقا فيها ويذهب إلى تلك الأماكن ويراقب فعلا ما كلف بمراقبته، ويجتهد في إصلاح الأوضاع سواء من التغذية أو البيئة أو غير ذلك حتى ينفع المسلمين ما استطاع، ثم ينصرف بعد ذلك وليس عليه حرج إن شاء الله.